آخرين. فلما جاءهم فإذا الثوب مرقع، نظروا إليه فإذا الثوب مرقع، قالوا هذا هو الرجل الذي عندنا في كتبنا أننا نسلمه مفاتيح بيت المقدس. الشاهد في الأمر أن عمران بن حسين لبس ثوبا جميلا مطرف من خز، وقال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه، وهذا لا إشكال فيه. نعم، ولأن الإنسان لبدنه عليه حق ولأهله عليه حق، كما قرر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قالها سلمان وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لسلمان صدق سلمان، فإن سلمان وأبا الدرداء كان بينهم أخوة في الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، لأن الأنصار أهل دار عندهم أغنام لهم نخيل عندهم شيء، والمهاجرون فقراء متقعون خرجوا من ديارهم وأموالهم، فآخى بين المهاجرين والأنصار كل رجل معه رجل يتعهده بما يحتاج، وكان الأنصار في غاية من الإيثار، حتى أن بعضهم عنده زوجتان عرض على أخيه في الله أن يطلق له إحدى نسائه لتزوجه. فكان أبو الدرداء أخ لسلمان الفارسي، لكن أبو الدرداء عنده همة شديدة في العبادة، أكثر ليلة قائم وأكثر أيام صائم، وانقطع عن زوجته، فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فرأى أن زوجته يعني واضع عليها أثر أنها كأنها ليست بذات زوج، وذلك قبل أن يفرض الحجاب. قبل أن يفرض الحجاب كان الرجال يرون النساء والنساء يرون الرجال، فسألها عن حالهم فقالت أخوك أبو الدرداء لا هم له في الدنيا، ففهم ماذا تقصد، كأنها تقول له إنه يعني سيبني ما هو فاضي لي. فجاء سلمان وفرح بوجود أبو الدرداء في بيته وصنع له طعاما وقال كل فأنا صائم، قالوا ما أكل حتى تأكل معي، يعني أبو الدرداء يقول سلمان كل أنا صائم، قال له لأنه متطوع أمير نفسه، قال أنا ما أكل حتى تأكل معي، فأفطر من أجلي وأكل معه، فنام عنده في تلك الليلة، ومن يوم ما ناموا قليل أبو الدرداء صف قدميه وقام، فقام معه سلمان وصلى ثلث الليل، فلما انتهى قالوا نام الآن نام، فاستحى منه أبو الدرداء فنام، ولا ما عادت إلى الفجر، فقال له سلمان إن لبدنك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا حقا. فلما سمع كلام سلمان وهو يعتبر سلمان أفقه منه ذهب إلى الرسول عليه وسلم وأخبره ماذا قال سلمان، قال سلمان لي كذا وكذا، قال الرسول عليه وسلم صدق سلمان. فلا بد من الاعتدال في كل شيء. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يعني بعد أن ذكر منهج التزكية ومنهج التعليم وحاجة الإنسان إلى العبادة، ذكر ما هي الأشياء التي تعين على العبادة، ما هي الأشياء التي تعين على العبادة، وما هي الأشياء التي تعين على الاستقامة، فإن كل شيء له أسباب تعين عليه. فإن التقوى لها أسباب تعين عليها، والانحراف له أسباب تعين عليه. الإنسان عندما يخالط الصالحين يسمع كلام الله عز وجل، يكثر المجيء للحرم، يكثر الطواف، يكثر دروس العلم، فإن قلبه يحيا كما تحيا المراعي من المطر. فإذا صار يغشى مجالس له والكيرم والبلوت والأغاني ونحو ذلك فإن قلبه يموت يموت. ففيه أسباب، ومن هذه الأسباب التي تعين الإنسان على تقوى الله الصبر والصلاة، الصبر والصلاة فإنها تعين العبد. الصبر لا يكون جزع، إذا جاءه شيء فلا بد أن يصبر، لأن الحياة لا تكون بدون منغصات حتى للأنبياء، حتى للأنبياء وأفضل الخلق. ما يمكن أن تكون الحياة له في أحسن ما يكون دائما وأبدا، ما يمكن. لا بد أن يعتريه شيء من الهم والغم والنصب والتعب ومقاتلة الأعداء ونحو ذلك، لا بد أن يأتي شيء. فإن لم يكن يمرن نفسه على الصبر فإن نفسه تسقط في أول امتحان، فلا بد أن يمرن نفسه على الصبر، وهذا بالتمرين. نعم بالتمرين، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. فإن هذا أحيانا يكون خلق في الإنسان أنه عنده قدرة على التحمل والصبر، لكنه ينميها، يستطيع أن ينميها وأن يتدرب عليها. حتى الحلم يتدرب عليه، يستطيع الإنسان يكظم غيظة هذه المرة ثم الثانية ثم الثالثة، فيصل إلى أنه يصل إلى مرحلة أنه صاحب حلم وأنه لا تهزه كثير من النوايا. وكذلك الصلاة معين للإنسان، ولأجل ذلك الإنسان إذا غضب عليه أن يتوضأ ويتوجه للصلاة، يذهب عنه إن كان ما ذهب 100% يذهب عنه 50%، 50% مما كان عليه يمكن يذهب عنه. عليه أن يتوضأ ويذهب للصلاة. فلأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولأن الصلاة تحتاج أيضا إلى صبر، 5 مرات في اليوم والليل، محافظة على ركوعها وسجودها وخشوعها وطهارتها، ويقوم الإنسان الفجر وصلاة العشاء، فتحتاج إلى صبر. فهي في حد ذاتها فيها تمرين على الصبر. الذي لا يصبر ما يستطيع المواظبة، ينهزم، لكن الصابر لا ينهزم. قال ابن كثير عليه رحمة الله: فلما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها، أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وهذا أيضا حديث صحيح رواه مسلم. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر صلى، إذا حجبه أمر أي أمر فإنه يصلي. فليجرب أحدنا وهو واقع لا شك في ذلك، إذا حجبه الأمر فليذهب إلى الصلاة، فلينظر كيف تنفرج همومه وغمومه ويفتح الله تبارك وتعالى عليه من فتوحاته. والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم، الصبر صبران، صبر على ترك المحارم والمآثم. النفس تهوى الشهوات من المال، من النساء، من الغيبة، من النميمة، من الخوض في المجالس إلى غير ذلك، من النفس تهوى. لا، ولذلك الإنسان إذا كف عن ذلك يجد مشقة في نفسه، فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أن يصبر على ذلك. وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود، الثاني فعل الطاعات، لأن فعل الطاعات يحتاج إلى جهد ومعالجة، وأما الكف فهو أهون أن يكف الإنسان، فهذا أهون، لكن أن يبذل جهد فهذا أعظم ثوابا من الصبر الأول، وكلها مطلوبة. وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، وذلك لأن الشهادة أيضا تحتاج إلى صبر، وأي صبر. فأعظم شيء على الإنسان أن يقدم على ما فيه هلاك نفسه، هذا يحتاج إلى صبر عظيم. الذي صبره ضعيف فإنه لا يثبت، الأعداء لا يثبت، يفر. ولأجل ذلك ذكر هنا فضل الشهداء حتى يتذكر الناس هذه الغنيمة العظيمة فيصبروا. فإن النفس إذا وثقت بما عند الله تبارك وتعالى من الفضل والغنيمة الكبيرة فإنها تقدم وتصبر، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب صحابته في وقت المعارك، وقال لهم في موقعة بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، رغبهم في الجنة بأن عرضها السماوات والأرض، يعني فسيحة مريحة وسيعة. فلما سمعها أحد الصحابة ثبتت في قلبه ثباتا عجيبا، فتقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال له عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ قال نعم عرضها السماوات والأرض. قال بخم بخم. فقال ما حملك على قولك بخم بخم؟ قال لا شيء يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال له صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها. فلما بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وعلم أنه من أهل الجنة يبقى ليش؟ خلاص ضمن الجنة. الإنسان لما يتشبث في الدنيا يتشبث فيها لأنه يتمنى أن يزيد عمله، ويقول لعلني كل ما تأخرت كل ما زاد عملي، لعل الله أن يعفو عني بكثرة الحسنات ونحو ذلك، ولأنه يهاب الأمر الذي أمامه ما يدري هو عليه شيء مقدم. لكن هذا جاءه اليقين فإنك من أهلها، إذن انتهى الأمر، عرف أنه من أهلها فينتظر ماذا؟ وكان قد أخرج تمرات يأكل منها، فلما تحققت له الشهادة وقال فإنك من أهلها رمى بالتمرة، ما عاد بالتمر في تمر ناقة أطيب، رمى بالتمرات وقال لئن عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة مديدة، فرمى بالتمرات في الأرض واخترط سيفه وأقدم فقاتل حتى قتل. إذن ما الذي جعله يصبر على حر السيوف؟ الذي جعله يصبر عليها هذه الشهادة العظيمة. فكذلك لما ذكر الصبر هنا ذكر فضل الشهداء ليصبر الناس، فإن الإنسان إذا كان إيمانه مزعزع بما عند الله أو بالآخرة أو أن القضية التي مقدم عليها شاك فيها هو إنه ما هو مخلص أو أن الجهاد هذا فيه دخل ما هو لله عز وجل، فإنه لن يقدم يتردد. أما الذي الأمور عنده واضحة محسومة فإنه لا يتردد، ولأن جهاد الصحابة كان في وضوح من الأمر، والقائد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمور واضحة، ويقاتلون كفار صرحاء، فإنهم ما كان عندهم لا تلكوا ولا تردد، فكانوا من أشجع الناس لأنهم يوقنون بما عند الله عز وجل للشهداء. لكن الشهيد تعريفه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد، لا يقاتل حمية ولا عصبية ولا وطنية ولا لينصر قومه ولا ليحصل على المغانم فقط ولا ليرى مكانه ولا ليتحدث عنه وسائل الإعلام ولا لينال الأوسمة والنياشين ونحو ذلك، لا بد أن يكون في سبيل الله، هذا هو الجهاد الخالص. أما ما عدا ذلك فإن لكل امرئ ما نوى. ولأجل ذلك كان كثير من السلف إذا أراد أن يقدم نفسه فإنه يتخفى عن الناس حتى لا يبقى في نفسه شيء. ذكروا عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه أنه في إحدى نواحي الجيش وهو على فرسه تلثم حتى ما يعرفه الناس وحتى يبقى عمله ما يعرفه إلا رب السماوات والأرض، فغطى وجهه وصار على فرسه يهد في الكفار هدا، فأعجب صف المسلمين ولا رأوا هذا الفارس ولا يعرفون من هذا، ما يرون من هذا الفارس العجيب الذي ما يقف أمامه أحد، فأصابهم حب الاستطلاع بيعرفون هذا منه، فاقترب منه بعض أصدقائه وما يعرف أنه عبد الله بن المبارك، بينه وبينه معزة وأخوة، فنزع اللثام عن وجهه، فلما نزع اللثام عن وجهه فإذا هو عبد الله بن المبارك، فيقول عبد الله بن المبارك يغفر الله لك يا فلان، حتى أنت تشنع علينا، يعني أنت تشنع علينا، يظن أنه كان يعرف أن عبد الله بن المبارك وهو ما كان يدري أن عبد الله بن المبارك، فيقول فلماذا تشنع علينا؟ فما الذي حمله على أن يغطي وجهه حتى لا يبقى في نفسه شيء؟ أنه ربما رأوني فذكروا شجاعتي ونحو ذلك. فالإنسان يسد مسارب الشيطان ما استطاع إلى ذلك السبيل، مسارب الشيطان التي تدخل إلى نفسه فعليه أن يسدها إن أراد أن يكون عمله حر نظيف خالص، فعليه أن يسد مسارب الشيطان، فإذا سد مسارب الشيطان عند ذلك يتبين الإخلاص من عدم الإخلاص. ولذلك قالوا الإنسان ينظر نفسه إذا كان مع زملاء له ومع أصحابه قاموا يتهجدون، هل هو أنشط لو من حالي لو كان في بيتي؟ فإن كان أنشط فمعنى ذلك أن في نفسي دخن، يعني مثلا لو ذهب في رحلة مع أصحابي ولا مع زملائي فقاموا يتهجدون وقام، فإذا كان يجد في نفسي نشاط وخشوع، لكن إذا قام وحده في البيت جاءته الوساوس وبدأ يتثاءب ونحو ذلك، فعليه أن يراجع نفسه وأن يعالجها، ما الذي جعلها؟ لأنه إذا كان المراد نظر الله إليك فإنك لا تخفى على الله هنا ولا هناك. ولذلك كان السلف لهم عناية كبيرة بقلوبهم وتأملها وتأمل أحوالها، وهذا هو الذي ينبغي، لأن بعض الأعمال تكون كثيرة لكنها قليلة في ميزان الله تبارك وتعالى لعدم صفائها وإخلاصها. فهو يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، وأفضل مكان في الجنة هو الذي تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال ماذا تبغون؟ فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، ثم عاد عليهم بمثل هذا. فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا، يعني كثر عليهم السؤال، قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، يعني لا يرجعون إلى الدنيا مرة ثانية قبل البعث. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة أيضا لعموم المؤمنين، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال ابن كثير عليه رحمة الله: أخبر تعالى أنه يبتلي عباده أن يختبرهم ويمتحنهم، وهذه سنة لا يخلو منها أحد، يعني أن الله سبحانه وتعالى يختبر العباد وأنهم في دار اختبار وامتحان وابتلاء، هذه سنة. لكن الذي يختلف نوع الاختبار، نوع الاختبار يختلف. ويقول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع، كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال: لباس الجوع والخوف، يعني الجوع والخوف كأنه لباس على الإنسان، لأنه يظهر، الخائف والجائع يظهر عليه ذلك. وقالها هنا بشيء من الخوف والجوع، أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال، أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب والثمرات، أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثابه، ومن قنط أحل به عقابه. ولهذا قال تعالى: وبشر الصابرين. ثم بين تعالى من الصابرين، من الصابرون؟ الذين شكرهم، يعني شكرهم الله، فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وليس هذا مجرد قول، بل حقيقة، يعني يقولها من قلبه، وهو يعلم ما عند الله بيقين، وليس مجرد تلفظ باللسان. إلى درجة أن هذه الكلمة تسليه، إذا قالها صر سلوى على قلبي، تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة. فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده، وأنهم إليه راجعون في الدنيا والآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربه، أي ثناء من الله عليه، لأنهم ذكروا الله في وقت الشدة ورحمة. قال سعيد بن جبير: أي آمن من العذاب، وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع: نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان ما يحمل على البعير، عدل وعدل، والعلاوة بينها زيادة. فين العدلان في الآية؟ أين العدلان؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذه عدل، ورحمة عدل، وأولئك هم المهتدون علاوة، ثلاث أشياء. إذن عدلان وعلاوة، نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذا هذان العدلان وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة، وهي ما يوضع بين العدلين، وهي زيادة في الحمل. وكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا، وقد ورد في ثواب الاسترجاع، ثواب الاسترجاع، أن الإنسان إذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: أتانا أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذه القصة، تأملوا حال هذه المرأة الصالحة التي يذهب زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقه عنده، وهي تتلقى الفقه من زوجها ويرسخ في قلبها. تقول: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به. وكل ما يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم يسره، لكنه سمع قول أعجبه هذا القول، قول يسري على قلبه. قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول يعني يسترجع عند مصيبته يعني يقول إن لله وإن إليه راجعون ثم يقول اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. يعني إذا قال بإخلاص ويقين فعل ذلك به. قالت أم سلمة انظر الفقه كيف ينفع صاحبه ومتى ينفعه. تقول فحفظت ذلك منه. فلما توفي أبو سلمة مات زوجها وعند منه أطفال. فلما توفي أبو سلمة استرجعت نفعها الفقه في وقته فعلا. تقول استرجعت وقلت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم تقول رجعت إلى نفسي يعني نفسها تحدث نفسها فقلت من لي خيرا من أبي سلم. يعني ما تظن أن رجلا من المسلمين خيرا من أبي سلم لما تعرف رجل مجاهد مهاجر من الأولين في الإسلام. فهي لا تقول يعني عندها ثقة بوعد الله إن الله يخلف له خيرا منها لكن تقول من فين لي خير على مثل على قدر ما تعرف ما يخاب الخير. لكنها قالت هذا استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث نفس ما يؤخذها الله بحديث النفس لأنها تقول فعدت إلى نفسي رجعت إلى نفسي ما تحدثت بذلك ما كذبت حديث الرسول عليه وسلم لكنه حديث نفس. وحديث النفس معفي عنه. تقول فلما انقضت عدتي اعتدت عدة الوفاة من زوجها استاذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قبل نزول الحجاب استاذن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول وأنا أدبغ إهابا لي كعادة النساء هن اللاتي يصنعن الدباغ لجلود الذبائح يصنعون منها القراب ونحو ذلك. فهي أكرمت الرسول صلى الله عليه وسلم تقول فغسلت يدي من القرض. القرض نوع من الأشجار يصنع منه الدباغ معروف الآن في الجبال اسمه القرض. تقول فغسلت يدي من القرض وأذنت له أذنت له بالدخول فوضعت له وسادة. تقول فوضعت له وسادة عشان يجلس عليها وسادة أدم حشوها لف. انظروا إلى البساطة. وسادة من جلد مدبوغ الحشو اللي فيها من لف النخل ما هو من ريش النعام. هذا يعني بساطتهم على الفطرة. فوضعت له هذه الوسادة وهنا هي تروي القصة لا يدل على أن بمفردها قد يكون عند بعض أولادها أو بعض محارمها لكن هي تذكر القصة إن هي التي وضعت الوسادة لأن من عادة النساء أن يحضرن الفرش والوسائد وضعنا. نعم. فقعد عليها فخطبني إلى نفسي قالوا ايش رأيك أم سلمة تتزوجيني. شيء عجيب الرسول وهي امرأة في هذا السن الرسول يخطبها. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إكراما لها وجبرا لخاطرها. امرأة مصبية عندها صبيان وكبيرة في السن لكنها مجاهدة والله عز وجل أكرمه وأكرمها أن تكون من أمهات المؤمنين أكرمها بهذا الزواج. وهذا يدل على أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كله لأجل الشهوة بل له مقاصد كثيرة منه ما يكون لجمال المرأة ومنه ما يكون لتأليف قومها ومنه ما يكون يعني زيادة في أجرها وإكراما لها ولقبيلتها إلى غير ذلك من المقاصد العظيمة. فإن المستشرقين المعاصرين لما يرون كثرة أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون هذا رجل شهواني يظنون أن الهدف هو الشهوة فحسب. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شهوة الرجال بل أعطاه الله من القوة لأنه من غير المعقول أنه يأخذ هؤلاء النساء ويضيعن. أعطاه الله ما يعادل قوة 40 رجلا لكن اختياره للنساء لحكم متعددة حكم كثيرة. وإلا هذه المرأة امرأة كبيرة اسمعوا ماذا قالت له واسمعوا إلى عقل المرأة. يعني لو كان هذه المرأة ليست بعاقلة كان طارت فرحا وقالت وافقت في البداية، لكن ماذا قالت هذه المرأة؟ انظروا إلى عقلها وفقهها وعلمها. تقول: فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، ما بي أن لا يكون بك الرغبة، يعني ما ولا ما يعني أنا ماني راغبة عنك، يعني أنت تستاهل وزيادة، ولكني امرأة في غيرة شديدة. أول بدأت بين العيوب، يعني أنا ترى امرأة في غيرة شديدة، اعرف عيبي، أقدم على بصيرة، أنا امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به. تقول: أنا في سعة وأنا في غيرة شديدة، خاف تتزوجني وترى مني شيء من الغيرة فتغضب علي فيعذبني الله بسبب ذلك. إذن انتبه لهذا العيب في، ما موقفك منه؟ انظروا إلى الوضوح والبيان والعقل. وأنا امرأة قد دخلت في السن، كبيرة عند أطفال، يعني لا تظن أني مثل الشابات، يعني إيش تبغى مني أنا؟ ما يعني امرأة دخلت في السن وأنا ذات عيال، مع هذا عندي أولاد، ففي غيرة شديدة ودخلت في السن وذات عيال، واضح لك العيوب الثلاثة هذه التي فيه؟ فكانت